ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما وعفوا وعافية لهم يا ربنا. بسم الله أرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم والله يعافيكم والله يشفيكم ويرفع بلاءكم وضركم وضيمكم وآلامكم وأوجاعكم. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. كلهم عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا. بسم الله أرقيكم من الأسحار من الأسحار الماكولة والمشروبة من الأسحار المدفونة والمرشوشة والمنثورة. أبطل يا ربنا أثرها أبطل يا ربنا أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا يا رحيم. بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وعيون نظرت لامة وعيون نظرت فأثرت. أبطل يا ربنا أثرها ومنهم من ينظر إليك ومنهم من ينظر إليك ومنهم من ينظر إليك ومنهم من ينظر إليك ومنهم من ينظر إليك. أبطل يا ربنا أثر نظرة لامة قاطعة حاسدة كاسرة ومنتقمة من إنس وجان. أبطل يا ربنا أثر نظرة أبطلها يا ربنا على الرأس على الذكاء والعبقرية وعلى وعلى ذاكرة قوية وعلى جمال الوجه وعلى جمال الشعر. أبطل أثر نظرة نظرة حاسدة حاقدة على حسن جسم وقامة. أبطل أثر نظرة على حسن جسم وقامة وعلى قوة وثبات وعلى شياكة وعلى أناقة وعلى حسن ترتيب وذوق الرفيع. أبطل يا ربنا أثر نظرة أبطل يا ربنا أثر نظرة لامة ومنهم من ينظر إليك ومنهم من ينظر إليك وتراهم ينظرون إليك وتراهم ينظرون إليك ومنهم من ينظر إليك ومنهم من ينظر إليك. أبطل يا ربنا أثر نظرة أبطل يا ربنا أثر نظرة قديمة قديمة قديمة أبطل يا ربنا أثر نظرة أبطل يا ربنا أثرها وأخرجها يا ربنا من ذوقها من ذوقها وشياكتها وشياكتها. أبطل يا ربنا أثر نظرة على الوالد والولد على الوالدين والذرية وفي بيتهم هناك. أبطل يا ربنا أثر نظرة عليهم وفيهم وبينهم. أبطل يا ربنا أثر نظرة أبطل يا ربنا أثر نظرة ومنهم من ينظر إليك. أطر يا ربنا أثر نظرة حاسدة حاقدة من نفس حسودة من نفس حقودة من نفس ظلومة من نفس أشومة. أطر يا ربنا أثر نظرة أطر يا ربنا أثر نظرة أطر يا ربنا أثر نظرة نظرة قوية قوية قوية قوية قوية نافذة نفذت إلى الجسد نفذت إلى النفسية نفذت إلى القلب نفذت إلى العضلات نفذت إلى العظام. أطر يا ربنا أثر نظرة نفذت إلى المخ والمخيخ نفذت قوية لامة قوية قوية حفرت الجسد حفرت الجسد. أطر يا ربنا أثر نظرة أطر يا ربنا أثر نظرة أطر يا ربنا أثر نظرة أطر يا ربنا أثر نظرة قوية نافذة قوية نافذة. أطر يا ربنا أثر نظرة ومنهم من ينظر إليك. أطر يا ربنا أثر نظرة نظرة من إنس وجان نظرة من إنس وجان نظرة من الأقارب والمعارف نظرة من الجيران من الجيران. أطر يا ربنا أثر نظرة تبعها شيطان تبعها شيطان. أطر يا ربنا أثر نظرة أطر يا ربنا أثر نظرة قوية لامة حارة قوية لامة حارة. أطر يا ربنا أثر نظرة أطر يا ربنا أثر نظرة على الرأس على الرأس على المخ المخيخة وعلى مراكز الإحساس والعصب. أطر يا ربنا أثر نظرة قوية نافذة نافذة تشبثت في الجسد أثرت على النفسية دمرت النفسية أثرت على الأخلاق أثرت على الأعمال أثرت على الصفات. أطر يا ربنا أثر نظرة قوية قوية قوية نافذة نافذة نافذة. أطر يا ربنا أثر نظرة أطر يا ربنا أثر نظرة حارة أطر يا ربنا أثر نظرة أطلها يا ربنا أبطلها أطلها يا ربنا على النفسية أثرت على القلب. أطر يا ربنا أثر نظرة أثرت على القلب أثرت على النفسية أثرت على الجسد أثرت على العقل أثرت على الذاكرة أثرت على السمع والبصر. اطر يا ربنا اثر نظرة اطر يا ربنا اثر نظرة اطر يا ربنا اثر نظرة من انس وجان ومنهم من ينظر اليك ومنهم من ينظر اليك. اطر يا ربنا اثر نظرة تعقدت في الجسد تعقدت في الراس تعقدت في الجسد قوية قوية قوية محكمة محكمة محكمة. اطر يا ربنا اثر نظرة اطر يا ربنا اثر نظرة من عين حاسدة اطر يا ربنا اثر نظرة من نفس حاقدة من نفس حاقدة حقدت على الوالد والولد حقدت عليهم. اقضي يا ربنا أثر نظرة من الأقارب من الأقارب من الأرحام من الأرحام. اقضي يا ربنا أثر نظرة من الأخوال والخالات والأعمام والعمات والجيران والجارات ومن المعارف. اطر يا رب يا ربنا اثر نظره قوية نافذه قوية حاره. اطلها يا ربنا اطلها. اطلها يا ربنا كاسره. اطلها يا ربنا كاسره. اطلها يا ربنا قاطعه. اطلها يا ربنا ممزقه. اطلها يا ربنا اطلها. اطر يا ربنا اثر نظره حفرت الجسد حفرت الجسد. اطلها يا ربنا اطلها. واحل يا ربنا عقادها. واحل يا ربنا مرابطها. واحل يا ربنا حبالها. واحل يا ربنا مرابطها. واحل يا ربنا مرابطها يا ربنا وعقادها يا ربنا يا ربنا. وما وثق اسمه في الجسد وفي الوالد والولد وفي البلد. يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا اثر نظره. اطر يا ربنا اثر نظره قوية قوية قوية. اطر يا ربنا اثرها. اهل يا ربنا عقادها. فك يا ربنا مرابطها. اطر يا ربنا اثرها. حاسده حاقده حاسده حاقده حاسده حاقده حاسده حاقده. اخرج يا ربنا اثرها. اخرج يا ربنا اثرها. اهل يا ربنا عقادها. فك يا ربنا مرابطها. الله اكبر. اطر يا ربنا اثر نظره حاسده حاقده حاسده حاقده. من نفس حسوده من نفس حقوده من نفس حسوده وحقوده. اطر يا ربنا اثر نظره. اطر يا ربنا اثر نظره. اصابت في المدرسه اصابت في المدرسه اصابت في المدرسه اصابت في جمعه في جمعه نساء. نعمها على الجمال والكمال والبهاء والنظاره والشياكه والاناقه. اطر يا ربنا اثر نظره عليه في جمعه رجال عند وليمه وعزيمه عند وليمه وعزيمه. اطر يا ربنا اثر نظره عند الاعياد عند الاعياد عند المواسم عند المواسم. اطر يا ربنا اثر نظره لما حاره قاطعه كاسره منتقمه قويه. اطل يا ربنا اثرها واحلل عقدها وفك مرابطها. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل وباطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا اثر نظره على سحر عظيم مع سحر عظيم مربوطة بها مربوطة به مربوطة بالسحر. اطل يا ربنا اثر نظره نظره مربوطة بالسحر نظره مربوطة بالحسد نظره مربوطة بنفسه. اطل يا ربنا اثرها. اهل يا ربنا عقدها. اطل يا ربنا اثر نظره مربوطة بسحر عظيم مربوطة بسحر عظيم معقودة على عقد كبيرة عظيمة قوية شديدة مخدومة ومحروسة ومحروسة. اطر يا ربنا اثرها على المشي والحركة وعلى القوة وعلى القوة وعلى الحساسية الشديدة وعلى الحساسية الشديدة. نظرة نظرة نظرة سببت حساسية. نظرة نظرة قوية على ما حارة على الاستماع على الاستماع على الاندماج. اطر يا ربنا اثر نظرة على البسطة على البسطة على البسطة على البسطة. اطر يا ربنا اثر نظرة قوية على ما شديدة. اطر يا ربنا على القوة على القوة على الحيوية والنشاط. اطر يا ربنا اثر نظره اصابت في اصابت في قصر افراح اصابت في زواج اصابت في جمعة اصابت في المدرسة اصابت في المدرسة اصابت في المسجد اصابت في المصلى. اطر يا ربنا اثر نظره اصابت في الاسواق اصابت في السوق. اطر يا ربنا اثر نظره اصابت من العمال أصابت من العمال أصابت من العمال أصابت من العمال أصابت من العمال أطر يا ربنا سهل نظرة أطر يا ربنا سهل نظرة خفية مخفية أصابت من العمال أصابت من الخدام أصابت من الخادمات أصابت قوية قوية قوية دخلت في الجسد أطر يا ربنا أثرها كالسهامي أدخلت في الجسد كالسهامي أدخلت في الجسد كالسهامي كالسهام كالسرار كالسرار أطر يا ربنا أثرها مع سحر عظيم أطر يا ربنا أثرها مع سحر قديم أطلها يا ربنا أطلها أطر يا ربنا أثرها يحلي يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر وحسبنا الله وكفى على من نظى نظرة على من نظى نظرة حرة حرة لما لما حاسدة حاقدة منتقمة قاتلة وحسبنا الله وكفى على ناظر بسوء على ناظر بسوء على ناظر بحرقة على ناظر بحرارة على ناظر بحرارة على ناظر بحرقة على ناظر بحرارة على ناظر بحسد على ناظر بحقد على ناظر بشهوة بشهوة بشهوة بشهوة عارمة حسبنا الله وكفى على ناظر على ناظر على ناظر على ناظر في قلبه سوء في قلبه سوء في قلبه سحر في قلبه حسد في قلبه سوء في قلبه حقد في قلبه إرادة السحر في قلبه حسد شديد حسد شديد وحقد دفين انت حسبنا يا ربنا عليه انت حسبنا يا مولانا عليه اطل يا ربنا اثار نظرته اطل يا ربنا اثارها من القلب من القلب من الصدر من الصدر ومن البطن ومن البطن ومن القفا ومن الظهر ومن اليدين ومن الرجلين ومن العظام ومن الدم ومن الراس ومن الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة ومن حسن جسم وقامة ومن القوة والحيوية والرشاقة والحركة اطل يا ربنا اثار عين عين عين عين نظرت من ناظر في قلبه سوء عظيم في قلبه سوء عظيم في قلبه شر عظيم في قلبه شر عظيم اطل يا ربنا اثر نظرة قضي انا الله اكبر الله اكبر ويسبح الرعد بحمده والملائكة ويسبح الرعد بحمده ويسبح الرعد بحمده ويسبح الرعد بحمده ويسبح الرعد بحمده ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته والملائكة من خيفته اطر يا ربنا اثرا بالغا قويا عظيما اطر يا ربنا اثرا نظرة اطر يا ربنا اثرا نظرة اطر يا ربنا اثر نظرة اطر يا ربنا اثر نظرة اطر يا ربنا اثر نظرة من سيء من سيء من ناظر سيء من ناظر سيء من ناظر سيء من ناظر سيء يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا اثر نظرة اطر يا ربنا اثر نظرة اطر يا ربنا اثر نظرة يا ربنا يا ربنا وتراهم ينظرون اليك اطل يا ربنا اثر نظرة اطل يا ربنا اثر نظرة اطل يا ربنا اثر نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة بسم الله اطل يا ربنا اثر نظرة نظرة نظرة ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر نظر نظر ثم عبس وبسر فنظر نظرة في النجوم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما اطل يا ربنا سحرا عظيما اطل يا ربنا حسدا شديدا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على اثر نظره اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها اللهم احل عقادها اللهم فك مرابطها اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اطر يا ربنا اثر نظره نظره نظره نظره نظره نظره نظره نظره نظره نظره نظره نظرة نظرة بسم الله بسم الله أطل يا ربنا أثر نظرة أطل يا ربنا أثر نظرة أطل يا ربنا أثر نظرة أطل يا ربنا أثر نظرة أطل يا ربنا أثر نظرة أطل يا ربنا أثر نظرة أطل يا ربنا أثر نظرة أطل يا ربنا أثر نظرة أطل يا ربنا أثر نظرة نظرة نظرة نظرة لما حارة أطلها يا ربنا أطلها أطلها يا ربنا أطلها وتراهم ينظرون إليك ينظرون إليك ينظرون إليك يا ربنا اطل يا ربنا أثر نظرة اطل يا ربنا أثر نظرة اطل يا ربنا أثر نظرة اطل يا ربنا أثر نظرة اطل يا ربنا أثر نظرة اطل يا ربنا أثر نظرة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون اللهم اطلها يا ربنا اللهم حلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا هذه العقد كلها اللهم فكها يا ربنا بسم الله بسم الله ومنهم من ينظر اليك اطلها يا ربنا اطلها اطل هذه النظره اللامه اللامه اطلها يا ربنا اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها واحل يا ربنا عقادها واحل يا ربنا عقادها واحلل عقدها يا ربنا اطل يا ربنا هذه النظرة اطل يا ربنا هذه النظرة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ومنهم من ينظر اليك ينظر اليك ينظر اليك يا الله يا الله اطلها يا ربنا اطل اثرها يا ربنا من الوالد والولد اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا اطلها اطل يا ربنا اثرها واحل يا ربنا عقادها فك يا ربنا مرابطها اطل يا ربنا اثرها اطل يا ربنا اثرها اطل يا ربنا اثرها اطل يا ربنا اثرها اطل يا ربنا اثرها واحل يا ربنا عقادها فك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله اطل يا ربنا اثرها واحل يا ربنا عقادها فك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله نظرة نظرة تعرفة تعرفة مفرقة مفرقة مفرقة مفرقة من نفس من نفس أسودة حقودة ظلومة أسومة أقلتها أقلتها على الجمال على الجمال على الجمال على الكمال على البهاء على النظارة على الشهادة على الشهادة على الشهادة على الشهادة على التوفيق على التوفيق على اليسر على اليسر على اليسر على التوفيق على النجاح على التقدم على التقدم على النجاح على التقدم على التقدم اطل يا ربنا اثر نظره اطل يا ربنا اثر نظره ومنهم من ينظر اليك اللهم اطل اثرها اللهم احل عقدها اللهم فك مرابطها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون حسبنا الله وكفى حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم اطلها يا ربنا اطل يا ربنا اثرها من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب كادة تفطره كادة تشققه كادة تشق القلب كادة تمزق القلب كادة تمزق نياط القلب اللهم اطلع ثرها اطلع ثرها هجي يا نظرة بأمر الله هجي أهلا بأمر الله هجي يا نظرة هجي بأمر الله هجي بأمر الله هجي بأمر الله يا نظرة يا نظرة يا نظرة يا عينة هجي بأمر الله هجي بأمر الله هجي بأمر الله أخرجها يا ربنا قيئة أخرجها يا ربنا جشاعا وريحا أخرجها يا ربنا أخرجها هجي بأمر الله يا نظرة يا نظرة يا نظرة يا نظرة هجي بأمر الله هجي بأمر الله هجي بيديها ورجليها هجي بيديها ورجليها هجي بأمر الله جشاعا هجي قيئة هجي غائطا ومولى هجي مع دورته الشهرية هجي بأمر الله هجي يا نظرة يا نظرة يا نظرة من السنوجان من السنوجان خذي بأمر الله خذي بأمر الله خذي يا نظرة يا نظرة يا نظرة يا نظرة بسم الله وجيبا بالله اللهم اخرجها اللهم اخرجها اخرجها اخرج شيطانها اخرجها اخرجها يا رب اخرج من سمعها من شياطين دخلوا الراس والجسد يتبعونهم بالليل والنهار الوسوسة والهلوسة والأرواح والأرجاء والأثقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ومنهم من ينظر إليك يا ربنا يا ربنا فطر يا ربنا سر نظرة فطر يا ربنا سر نظرة فطر يا ربنا سر نظرة لما حارة أطر يا ربنا أثارها واخر يا ربنا عقادها فك يا ربنا مرابطها فك يا ربنا مرابطها سحل يا ربنا عقادها فك يا ربنا مرابطها واخر يا ربنا أثارها واخر يا ربنا أثارها واخر يا ربنا أثارها واخر يا ربنا شيطانها الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ثم نور ثم عبس وبسط بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ومنهم من ينظر إليك أبطلها يا ربنا أبطلها كافرة كافرة أبطلها يا ربنا أبطلها ممزقة ممزقة أبطلها يا ربنا أبطلها من الرأس والظهر الظهر الظهر الظهر الظهر على الفقرات على الفقرات وعلى العضلات وعلى العضلات وعلى الأعصاب وعلى الأعصاب أبطل يا ربنا أثرها من الرأس من الرأس من الرأس يا ربنا من سائر الجسد فطر يا ربنا أثرها من القلب ومن الصدر من البطن ومن الرحم فطر يا ربنا أثر نظرة على حمل وولادة على حمل وولادة فطر يا ربنا أثر نظرة فطر يا ربنا أثر نظرة على حظ طيب على حظ طيب فطر يا ربنا أثر عين عين عين عين صرفت الرزق عين صرفت الرزق عين صرفت التوفيق عين صرفت صرفت صرفت أبطل يا ربنا أثارها وهل يا ربنا عقادها فك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله أبطل يا ربنا أثارها عين عين عين عين قوية تبعها شيطان تبعها ماكر تبعها كائد تبعها عاشق عاشق الجسد عاشق الجسد عاشق الجسد يوسوس عاشق الجسد وعلى الانطواء والعزلة وعلى الانطواء والعزلة وعلى الغضب الشديد أليس به يا ربنا فطر يا ربنا أثاره واخرج يا ربنا عقاده واخرجه يا ربنا واخرج يا ربنا أثاره واخرج أخرج يا ربنا أثاره واخرج يا ربنا عقاده اخرج يا ربنا عقاده فك يا ربنا مرابطه الله أكبر بسم الله بسم الله فطر يا ربنا سحرا واخرج يا ربنا عقاده فك يا ربنا مرابطه بسم الله بسم الله فطر يا ربنا السحر فطر يا ربنا الحسد واخرج يا ربنا العقاده وفك المرابطه يا ربنا الله أكبر ومنهم من ينظر إليك ينظر إليك ينظر إليك ينظر إليك فطر يا ربنا أثر نظرة على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى الترتيب وعلى التنسيق وعلى الإبداع وعلى الإبداع وعلى الذكاء والعبقرية وعلى صبر جميل وعلى الدين وعلى الدين وعلى الدين وعلى الدين ومنهم من ينظر إليك فطر يا ربنا أثر نظرة فطر يا ربنا أثر نظرة ساقبة ساقبة ساقبة ساقبة نظرة نظرة نظرة أطري يا ربنا أثر نظرة نظرة مستمرة نظرة طويلة نظرة قوية نظرة حارة نظرة نظرة نظرة أطري يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقادها فك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله أطري يا ربنا أثر نظرة أطري يا ربنا أثر نظرة أطري يا ربنا أثر نظرة أطري يا ربنا أثر نظرة أطري يا ربنا أثر نظرة لم لم لم حارة حارة حارة حارة أطل يا ربنا أثارها وهل يا ربنا عقادها فك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا ربنا أثر نظرة أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون ومنهم من ينظر إليك أطل يا ربنا أثر نظرة أطلها يا ربنا أطلها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها ثم نظرهم ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر فطر يا ربنا أثرها من نفس لا من نفس حسودة من نفس لئيمة من نفس لئيمة من نفس لئيمة حسودة حقودة حسودة حقودة حسودة حقودة حسودة حقودة لئيمة فضي يا ربنا ترى ايوه نظرة نظرة نظرة نظرة ثم نظر ثم عبس وبصر. بسم الله بسم الله اخرجي يا نظرة اخرجي يا عينا بأمر الله بأمر الله اخرجي يا نظرة بأمر الله بأمر الله اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجي يا نظرة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجي يا نظرة اخرجي بأمر الله اخرجي من الجسد اخرجي من الجسد اخرجي من الجسد اخرجي الهرم والنصيب اخرجي من البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت من البيت خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله. اللهم اخرج الضراء اللهم اخرج الضر والشر يا ربنا والنظرة الغيب خرجي بأمر الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون ثم نظر ثم عبس وبصر. بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اقل يا ربنا سحرا اقل يا ربنا سحرا اقل يا ربنا سحرا اقل يا ربنا حسدا وحل يا ربنا عقابا فك يا ربنا مرابطها بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم عبس وبصر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة نظرة في النجوم. بسم الله بسم الله اطر يا ربنا سحرا واغر يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ومنهم من ينظر اليك ومنهم من ينظر اليك. اطر يا ربنا اثرها واغر يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها. قويه قويه قويه حرة حرة حرة لما لما لما اطر يا ربنا اثرها واهل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها. الله اكبر. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله. اليس الله بكاف عبده. اكفهم يا ربنا حسدا اكفهم يا ربنا سحرا اكفهم يا ربنا عينا اكفهم يا ربنا نظرة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون ومنهم من ينظر اليك ومنهم من ينظر اليك ومنهم من ينظر اليك. يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا ترى نظرة اطر يا ربنا ترى نظرة اطر يا ربنا ترى نظرة لما لما لما حرة حرة حرة نافذة نافذة نافذة. اطر يا ربنا ترى نظرة اطر يا ربنا ترى نظرة قوية قوية قوية قوية قوية قوية قوية قوية قوية. اطر يا ربنا ترى نظرة اطر يا ربنا ترى نظرة اطر يا ربنا ترى نظرة اطر يا ربنا ترى نظرة قوية قوية قوية حارة حارة حارة لما لما لما. يا ربنا يا ربنا تشعبت في الجسد يا ربنا في العروق وأثرت على طبيعة الجسد وأثرت على طبيعة الجسد سببت السوداء سببت الصفراء سببت السوداء سببت الصفراء سببت السوداء سببت الصفراء الصفراء الصفراء. يا الله يا الله أثرت على البلغم أثرت على الدم أثرت على السوداء أثرت على الصفراء. يا الله أطلع أثرها من الدماغ من الدماغ من الدماغ من الدماغ. أطلع يا ربنا أثرها وأهل يا ربنا عقادها وكي يا ربنا مرابطها. ومنهم من يرضى يا ربنا يا ربنا فطر يا ربنا ثرى يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله الكافي. أطر يا ربنا ترى قيا عظيما شديدا. الله أكبر. خرجي يا نظرة خرجي يا نظرة نظرة خرجي بأمر الله خرجي خرجي خرجي بأمر الله خرجي خرجي يا شيطان النظرة خرجي يا شيطان النظرة خرجي يا شيطان النظرة خرجي بأمر الله خرجي أيها الحسود الحقود خذ أيها الظالم الغشوم، اخرج خذ أيها العاشق، اخرج بأمر الله، اخرج يا من كنت على التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة، اخرج يا من كنت على التعطيل، اخرج يا من كنت على الظلم والضلال، خذ بأمر الله، خذ يا ظالمة، خذ يا موسوسة، خذ بأمر الله، خذ بأمر الله، خذ بأمر الله، خذ بأمر الله، خذ بأمر الله، اللهم اخرج البلاء والأعداء والأعداء، خذ بأمر الله، خذ بأمر الله، اللهم اخرج البلاء والأعداء والأعداء، خذ بأمر الله، خذ بأمر الله، خذ بأمر الله، خذ بأمر الله، اللهم اخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء، اللهم اخرج النظرة، اللهم اخرج النظرة، اللهم اخرج النظرة، اللهم اخرج النظرة، اللهم اخرج النظرة، اللهم اخرج النظرة، اللهم اخرج النظرة، اللهم اخرج النظرة، اللهم اخرج النظرة، رجع يا رب الحمد لله، رجع رجع شعبت في الجسد ووزعت في الجسد، رجع يا رب الحمد لله، العظم النصيب أثرت على الرزق على الرزق على الرزق على الرزق على الرزق، خرج بأمر الله، خرج بأمر الله، خرج بأمر الله، خرج بأمر الله، خرج بأمر الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بسم الله بسم الله بأمر الله، خرج بأمر الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ومنهم من ينظر إليه ومنهم من ينظر إليه، فطر يا ربنا أثر نظرة، فطر يا ربنا أثرها، فطر يا ربنا بأمر الله، فطر من اليدين والرجلين، فطر من اليدين والرجلين، فطر من اليدين والرجلين، فطر بأمر الله، فطر بأمر الله، فطر بأمر الله، فطر بأمر الله، فطر بأمر الله، فطر قيا، فطر قيا، فطر قيا، فطر قيا، فطر غائطا وبولا من رحمها، فطر بأمر الله، فطر مع دورته الشهرية، فطر مع الأطراف، أطراف اليدين والرجلين، فطر بأمر الله، فطر مع العرق، فطر مع التثاؤب، فطر بأمر الله، أخرجي مع المخاطر، أخرجي مع القيء، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، ومنهم من ينظر إليك، ومنهم من ينظر إليك، هم من ينظر إليك، يا ربنا يا ربنا اقل يا ربنا ثار نظرة، لما لما حارة حاسدة حاقدة قاتلة منتقمة، اقل يا ربنا أثرها واحلل يا ربنا عقدها، اللهم اشفهم بالشافية واكفهم بالكافية يا ربنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، بسم الله الرحمن الرحيم،